والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المصلي يناجي ربه عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنما يناجي ربه. هذا هو السنة، إذا بسط وهو الصلاة لا يبسط أمامه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه، ولكن يبسط عن يساره أو تحت قدمه إذا كان خارج المسجد تحت قدمه، وما في المسجد لا يبصق في المسجد، بصق في المسجد خطيئة. واللفظ الآخر قال: أو يقول هكذا، أو بصق في طرف ردائه، فإذا كان طرف ردائه أو في منديل عنده يبصق فيه كفى. نعم. باب الإبراد، يلتفت قليل، يلتفت قليل حتى يبصق يساره. نعم نعم. أنا وخارج الصلاة الأمر واسع، لكن كونه يبسو عن يسار أحسن، ولا الأمر واسع، إنما هذا هو الصلاة. صلاة لك يا شيخ، قول صدقت وبررت عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم. لا، الصواب يقول مثل قوله: الصلاة خير من النوم. صدقت وبررت هذه ما لها أصل، مو صحيح أن يقول مثل ما يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، وعند الإقامة يقول: قد قامت الصلاة، مثل المؤذن. هذا هو الصواب. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عمر بن حفص. هذا يدل على شرعية الإبراد بالظهر عند شدة الحر في السفر وفي الحضر، في البر وفي الحضر، لأن ربي فعل هذا في السفر والحضر جميعا. قال: حتى رأينا فئة التلول. نعم. يؤخر الأذان. نعم. يؤخر الأذان. لا معنى، حتى لو قدمه لا يعجب الإقامة، ولكن تأخير الأذان أولى، مثل ما أمر النبي أبا ذر، أمر المؤذن في حديث أبي ذر: أبرد أبرد، لأن الناس إذا سمعوا الأذان جاءوا، ما كل يعلم أنه سيبرد الإمام، فإذا أبرد بالأذان أرفق بالناس. صلى الله عليه وسلم قال: أحسن الله عليك، أن العلة من الإبراد شدة الحر، وفي الوقت هذا المكيفات تلغي هذه العلة. ولو لا تعطل السنة، لأن الطرق ما فيها مكيفات. أحسن الله عليك. الطرق فيها الحر ما فيها مكيفات، ولا كل بلاد فيها مكيفات. أحسن الله عليك. نعم. الحر قد يمتد. لا، بس ينكسر، حتى ينكسر إذا مضى نص ساعة ونحوها ينكسر الحر.